الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نظرة الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح المقدمة الحضرمية والجزء الذي بدأنا فيه، الجزء الذي هو من بعد العبادات من البيع إلى الهبة، وله تكملة من ابن حجر الهيثمي عليهم رحمة الله جميعا. دخلنا في كتاب البيوع ووقفنا عند بدأنا في كتاب البيوع، أخذنا ثلاثة أركان البيوع، أخذنا الركن الأول والركن الثاني، ووقفنا عند الركن الثالث. الركن الأول العاقدان، ولا الصيغة أولا، ثم العاقدان، ثم الركن الثالث، وكان المبيع كما سيأتي معنا وله شروط. طيب، قلنا الصيغة ما هي؟ مقصود الصيغة عندنا في كتاب البيع بعد ما انتهينا من الحج. طيب، قلنا الصيغة ما معنى الصيغة؟ ما معنى الصيغة في البيوع؟ مش انت حضرت اسبوع ماضي؟ ها؟ لا، حضرت اسبوع ماضي؟ وانت كنت فين اسبوع ماضي؟ ما وصلناش ليه؟ مع الصيغة وقال لي عندهم حالة وفاة، بس ما عرفتش انه موجود عندهم. صح، قلت حاجة كده؟ بس ما قلتناش يعني وقال لنا مش تقول يا ابني عشان حتى ناخد تاخده واجر بدون اجر نعزي وما في صلاه نصلي معاهم. كان في القاهره؟ اه، وانا كنا صلينا في كده كله ما ينفعش نصلي. طيب، فين؟ اوكي، مش كده طبعا، في مسجد الصحابه، يوسف الصحابه ده الحجاز. طيب، جماعه تذكروا كسب صلاه الله يرحمه ان شاء الله. طب انتوا اتخرجتوا من السؤال، مين تاني حضر؟ انت كنت حاضر على فكره، عارف الصيغه؟ هو احنا بتتفرجوا عليا، ده مشكله. البيوع لازم تذاكره، فقه لازم يتذاكر. ها، طريقه ايه؟ ما هي الصيغه؟ ما معنى الصيغه؟ طيب، يعني ايه الصيغه؟ ايش؟ لا، يعني يقول له عليا ب 10، عليا ب 15، عليا ب 16، يجيب ميكروفون، يعني هي دي الوسيله تقصدها؟ يعدي 5 5 5 5 كده. استنى عشان الموضوع ده كويس بقى. ايه معنى الصيغه؟ ايه هي الصيغه؟ ايه معناها حتى؟ الشروط، يعني الشروط. لا، ما قلناش الشروط. يعني بيقول الصيغة ركن من الركن وكان البيع الصيغة، قعدنا نتكلم فيها مرات كتير. ايش معنى الصيغة؟ انت كده مراجع. طب يا احمد، انت كاتب، انت اللي كاتب الكلام ده، انت مش مذاكره؟ ما ذاكرتش؟ ذاكرت بس مش يعني. طب اعرف من انت ضبط كتاب كسب هو يعني كل حاجه غير المعنى بالظبط، يعني ما اعرفش المعنى. كل اللي تعرفه ماشي. هو اول حاجه اللي هو يعني مذهب شافعي، يعني بيقول اللي هو لابد فيها لفظ تلفظ، قصدي. طيب، دي شروط، لكن ايش معنى الصيغه اصلا؟ ما هي الصيغه؟ انت حضرت؟ يبقى هتالف. لا بقى، بس هي واحد زائد تساوي اثنين، صح؟ في ناس بتبقى عندها فهلاوه وتالف، فضل الف. فحسيت ان هو كلام معين كان معايا بقوله ما تبقى في حاجه لازم جمله معينه عشان تقول على الرسول. ده التلفظ ماشي، طب بس برضه معنى الصيغه ايه؟ لغه مش لغه. طب انتوا مش معاكم المتن؟ انا مش هتكلم من نفسي، مش معاكم المتن؟ انتوا مش فاهمين يعني متن كمان؟ اول حاجه في المتن ايه مكتوب؟ انا ايه؟ ما بقولش انجليزي انا، ولو حتى بقول انجليزي هتفهموه والله، على ما انا قلت مش هتفهموه كمان. يبقى الصيغه معناها ايه؟ الإجابة من البائع والقبول من المشتري. هو ده معنى ما اقول لك ركن صيغه، اللي هي عباره عن ايجاب وقبول. بعتك السياره، اشتريت السياره. عدت لي السياره دي كذا، وانا قبلت السياره دي بكذا. مش لازم يكون فيها ايجاب وقبول؟ يبقى الصيغه هي ايش؟ اولا معنى الصيغه. طبعا هو بياتي بها تلفظ لموضوع ثاني، لكن هي معنى الصيغه ان يحدث ايجاب وقبول. شو هو قال ذلك؟ ايجاب من البائع وقبول من المشتري. شباب كده مش يعني ال شوفوا طلب العلم مش هيمشي بالطريقه دي. هنقعد نتكلم ونضحك ونهرج ونتكلم ونبقى مبسوطين ونقول كلام، هنمشي ما ذاكرناش يبقى كله راح. يبقى انتوا بتاخدوا العلم ما بتستفدوش منه. انت دلوقتي لما تيجي تتكلم مع واحد بيبيع ويشتري وعايز تقول له اركان البيع، اول ركن يكون فيه ايجاب وقبول. يقول لك انا اشتريت، يقول لك طب انت انا اشتريت، هو رد عليك تقول له قابل منك؟ انت قلت له 100 لكن هو ما ردش لسه عليا، يبقى البيع ما تمش. هتعرفوا منين البيع تم؟ ايجاب وقبول. وقلنا في شروط في الايجاب والقبول صح؟ مش لو دخلت اكتر هتضايق اكتر بشكل، لان انا اذا كنت على الوش بقول لكم يعني ايه معنى الصيغه ما حدش جاب. طب من ضمن شروط الصيغه ايه؟ حد فاكر؟ التلفظ. ماشي، عندنا في المذهب لابد من التلفظ، لذلك بيع اسمه المعاطاه. ايه راي حكمه عندنا؟ عارفين يعني ايه بيع المعاطاه؟ خد على الخزنه وتاخد السلعه. الا في الحاجات اليسيره الحقيره. طيب يبقى ده اسمه بيع المعاطاه. يبقى احنا عندنا من شروط الصيغه التلفظ صحيح، وفي شروط تانية ذكرناها حد فاكرها؟ ما يكونش فيه فاصل. ايوه كده، بين الاجابه والقبول. ما هو انتوا حضراتكم لما ما حضرتوش الدرس، عدى اسبوع الدرس مسجل، خلصتم ما كنتوا عندكم فيه من امور، يعني مش المفروض تسمعوا الدرس ولا كده؟ خلاص الدرس ده كلام فرصه ما حضرناهوش. احنا بنقول ما هو العلم كده لما يضيع منك كتاب الدروع ده من اهم الكتب. عاد عملنا مقدمه، اسمعوا الدرس الاولاني هتعرفوا يعني ايه البيوع واهميه البيوع لطالب العلم. الناس كتير مش عارفه، فازاي احنا لسه في اوله، اول درس. مفترض ان انا درس اللي انا سبته ما لحقتوش قلت ارجع اسمعه. زمن بين الإجابة والقبول لا يصح. يعني تقول له إيه، أنا هبيع لك السيارة ب 100,000، راح ماشي ورد عليا بعديها بالليل اتصل عليا قال أنا موافق. لا خلاص، ده لازم يكون زمن قريب. نعم. لو تم الإجابة والقبول يبقى لازم البيع. طيب في شروط تانية على فكرة برضه. دي مش في الصيغة لسه. تغير دي في العاقدان. احنا لسه في الصيغه. هو قال ايش؟ قال هنا لو نظرت، طب انا اقول لك اقرا لكم الجمله وانتوا تفسروها لي، اجيبها بطريقه ثانيه يمكن ربنا يسامحكم مش حافظينك فاهمين. طيب ان يقبل على وفق الايجاب. هو هنا قال اهو، قلت الا يتخلل بينهما كلام اجنبي ولا بيكلمه، دي خلاص قلناها. وقبلها الا يطول الفصل، قال وان يقبل على وفق الايجاب. زي ما قال مثلا، ايوه زي ما قال السعر هو ايوه. طب اديني مثال. يعني دي مثلا انا ب 10، ممتاز. هو قال بعتك ب 1000 فقال قبلت ب 500، لم يصح. يبقى لم اقول انا بعتك، مش هقول لك انا بيع لك السياره دي ب 10,000، هتقول لي انا بعتك ب 9,000. هو القبول مثل الايجاب هنا في اختلاف، يبقى ده ما يصح البيع. لابد ما اقول لك 10,000 تقول لي انا قابلت ب 10,000. هو قال هنا ده اسمه يقبل على ان يقبل على وفق الايجاب، يعني الايجاب والقبول يكونوا بسعر واحد، مش انا بفاصل معاه وما اتفقناش، مفيش حد يلزم الثاني. طيب انا الا يكون معلقا يعني ايش؟ لا دي غير دي تانية. لا يطول الفصل الا يكون معلقا. انا اشتريت السياره اقول له انا هبيع لك السياره لما ابوك يموت. هو ابوه يموت امتى؟ جهاله معلق هذا. او لما ياتي ايش عم من السفر. طب عمك جاي امتى؟ عم لا مش عارفين لسه. يبقى هي اسمه ايش؟ معلق. دي شروط فين؟ الركن الاول. طيب الركن الثاني العقدان. صحيح شروط العقدان ايش؟ يكون بالغ رشيدين مختارين. يعني ايه راشدين؟ طيب راشدين يعني يشتري عصفورك. يجيب حاجة مش هي لازمة. يحسن التصرف في المال. طب كيف اعرف انه راشد؟ اختبره. احسنت. كيف اختبره؟ اديله مثلا اقول له اشتري اجربه الاول. خد اشتري مره وشوفه اشترى صح ولا لا. بقى كده مره تانية راشد يعرف اللي يحصل البيع والشراء. طيب مختارين يعني ايه مختارين؟ يعني هم اهل الشركه بالظبط. مختارين يعني اخت الاهل بالموضوع. لا يعني هم كفر يعني مثلا واحد مسدس كده واقول لك ايوه استني ايوه الكروس ان واحد يكرهك على ايش حاطط يقول لك جيب لك العقد يقول لك بيع السياره بيع السياره دي وحط المسدس في راسك او السكينه في ظهرك لا تبيع لما دي هتلاقيها عدت من الناحيه الثانيه فانت بايع هنا مكره. مش بيقول افلام العربي دايما يجيبوه يدخلوه الاوضه ويحطوا له المسدس كده ويقول له هتبيع دلوقتي ومضيع على الاوراق كلها. دي موجوده اصلا. دايما مختارين يعني ايش؟ يبقى في هنا اختيار في البيع والشراء او واحد يجبر على الشراء اجبار يقول له هتشتري انا هتشتري. يبقى هنا الاختيار. تمام. طيب ماشي ندخل على الركن الثالث اللي هو الجديد اليوم. شوف يا شباب مش هنكرر الموضوع ده تاني. المراجعه بتاعت كل درس من الدروس اللي جايه مهمه جدا جدا جدا. احنا بنسيبكم بالفتره طويله مش عايزين نكوم عليكم المواد. انا كنت ممكن ادخل الكتب اكتر بس مش قادر ادخل لان مش هدف ان انا اقعد اتكلم وخلاص. طب ال 40 نواه انتوا بتذاكروهاش برضه انا عارف لكن انا بنقول شويه سنه على شويه فقه على كلام يعني كده. لكن الفقه بقى ده ما ينفعش ان الدرس يمر عليه اسبوع من غير ما تراجعوا. احنا كل اسبوع هسال مش متوقعين. لغايه دلوقتي احنا حبايب مع بعض. احنا كنا اللي ما بيعرفش يجاوب بيقف واقف ورا وممكن يفضل الدرس كله واقف. انت مش كنت هناك في اسكندريه عنده وقفوا ناس عندكم هم كبار ناس كبار بتقف كده في اخر البتاع مش كده يقف يقف الدرس كله كده او يختار طريقه هو يعني يعاقب بيها نفسه. احنا مش جايين عقاب طبعا بس احنا بنتكلم الموضوع ده علم. مش احنا مش جايين نسمع سميعه ونمشي. لو التسميع هتسمعه كتير الشرع موجود والدعوه يعني اسمعوا رقائق وحاجات وخلاص. لكن احنا جايين بنتعلم الطلاب عايزين نعرف البيع ازاي وتم والشراء وحاجات الفقه اللي قبل كده اللي راحت دي. فمش هينفع كده ان الدروس تتراكم. احنا على فكره خلصين ربع عبادات ممكن مش كلكم حضرتوا لكن انتوا حاضرين جزء معي. انتوا حاضرين على الاقل الصيام انا متاكد صح والزكاه والحج والعمره. حضرت الصلاه معانا انت؟ طب او الطهاره والصلاه حضرتوهم؟ اللي هو دي صلاه الجنازه يعني في جزء من الصلاه. يعني انتوا واخدين مفروض زكاه وصوم وحج وعمره وجزء من الصلاه. طيب ده ركن العبادات تقينا على المعاملات. مش هينفع الطريقه دي. بارك الله فيك. ندخل بقى على الركن الثالث. الركن الثالث ايش الركن الثالث؟ قال اللي هو خاص بالمبيع. ايه هو المبيع؟ حد عارف ايه هو المبيع؟ احنا خدنا الصيغه والعقدان والمبيع. ايه هو المبيع؟ شفته؟ انت دلوقتي انت رحت واشتريت دلوقتي من دقيقتين اشتريت لعبد الرحمن. مش بتعملوا البيع والشراء كل دقيقه مش عارفين الشيء المبيع ايه هو المبيع. انت اشتريت لي ايه؟ انت اشتريت دي او اللي اشترى منكم دي، دي اسمها ايه؟ سلعة. سلعة اللي هي المبيع، هو ده المبيع، ده اسمه المبيع. الشيء المبيع ده هو قال هنا ايش؟ فالركن الثالث المبيع وله شروط. الشيء بقى اللي انت بتشتريه ده او تبيعه ليه شروط، هو كمان زي ما كان في شروط للصيغة في شروط للعاقدين ان هو يكونوا بالغين ومكلفين وراشدين ومختارين، شروط للشيء المبيع. على فكرة ممكن يسموه احيانا المثمن واحيانا يسموه المبيع. خلينا نقول هو قال المبيع يبقى شيء ايش؟ المبيع اللي بيباع، السلعة، المنتج، اي شيء سموه. دي اللي شروط. اول ان تكون عينه طاهرة، فلا يصح بيع كلب ولا خمر. يبقى الشيء اللي انت بتبيعه او تشتريه، يعني مراك قلت بتبيعه يبقى بتبيعه او تشتريه، لابد يكون الشيء هذا نفسه المبيع طاهر. يبقى النجاسات لا تباع. وعندنا اعظم النجاسات الخنزير وايش والكلب قياس على الخنزير والميتة. مش الميتة نجسة؟ يبقى برضو الشيء الميت ينفعش يباع. خروف ميت يؤكل ينفعش يباع. مثلا دجاجة ميتة لا تباع، ميتة نجسة عندنا فلا يصح بيعه. قال فلا يصح بيع كلب وخمر. ما فيش خنزير ناس خمر، كلب وخمر. طب الكلب اللي عندنا نجس، نجس العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم طهروا إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب. فقال فقهاء المذهب الكلب نجس. ليش؟ إنه قال طهور إناء، طهور إناء، والإناء بيتطهر بتوضأ، مش الطهارة إما طهارة من الحدث أو من النجس. يقول طهور أحدك، يعني لو أنت انتقى وضوءك بتتطهر، ده اسمه طهور. طيب يبقى ده طهارة من الحدث، والإناء بيتوضأ ما بيتوضأش، يبقى طهور الإناء أحدكم تكون من إيش؟ من النجس. ما الطهارة إما من الحدث أو من النجس. طهارة من الحدث يعني انتقى وضوءي فأتوضأ، طهارة من النجس لما أزيله. إذا دل ذلك على أن الكلب إذا ولغ في الإناء نجس، لأن النبي قال طهور. دي قلناها في باب الطهارة. فالمذهب عندنا يرى بأن الكلب نجس، عين الكلب نجس، وبالتالي لا يباع الكلب. طبعا عندنا أصلا حديث آخر أن مثلا نهى عن ثمن الكلب، وقال أن مثلا ثمن الكلب خبيث. يعني في أحاديث بيشرحها في حتى سكر الأسبوع الماضي في بلوغ المرام، مثلا نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب يعني لا يباع ولا يشترى، وقال ثمن الكلب خبيث. فإذا الكلب لا يباع ولا يشترى أصلا. لكن هم هنا قالوا العلة عندنا أيضا لأنه نجس، فلابد الشيء النجس لا يباع. الخنزير نجس لا يباع ولا يشترى، يبقى ما حدش ينفع يشتري. طب الخمر، المذهب هنا عندنا أن الخمر نجسة، الخمر نجسة. الله المستعان. جزاك الله خير أبو طه، آمين يا رب. صحيح الله، نعم. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنكم وعن الجميع بإذن الله تعالى. حياكم الله. الأخ الأخ يسلم عليكم من بعيد يقول لكم أنتم في نعمة لا يعلم قيمتها إلا الله، فليشمروا عن سواعدهم ويشكروا النعمة صباح المساء. فنحن نعيش في غربتين، غربة البلد وغربة البعد عن العلم. هم يعني في بلاد أعلى على ما يستطيعون الحضور يعني المجالس، فأشد عليكم لما سمعني أتكلم معكم. المهم نرجع قلنا الشيء النجس. طيب ما الفرق بين النجس والمتنجس يا سيف؟ ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ ممتاز. يبقى الشيء النجس عين النجس كالكلب كالخنزير. الجمهور يرى ان الخمر نجسة، وان كان فيها خلاف يعني كلام، لكن الجمهور طبعا المذاهب الاربعة حتى، فقالوا اذا كل هذه نجسة العين، العين نفسها نجسة، عزكم الله البول نجس العين، العذرة نجسة العين، إذا لا يباع ولا يشترى أصل إنه نجس. الميتة، الميتة نجسة إلا جلد الميتة هو نجس، لكن يطهر بإيش؟ بالدباغ. يبقى ده المتنجس ممكن يطهر. طيب وقع بول على ثوب فأصبح الثوب متنجس وليس بنجس، فإذا غسل بالماء رجع طاهرا. يبقى إذن في فرق بين النجس والمتنجس. النجس لا يباع ولا يشترى، المتنجس إن يمكن تطهيره فيمكن بيعه، يمكن بيعه. طيب قال الثاني أن يكون منتفعا به. إيش اللي منتفع به؟ انتبهوا بس في نقطة عشان أنتوا يعني تستحضروها معي عشان تسجلوها في الكتب. هو احنا قلنا ان هذا بيسمى ايش احيانا مثمن، صح؟ صحيح. واللي بيدفع له يدفع في مقابل الحصول عليه يسمى ثمن. انتبهوا للمسميات دي مهمه. يبقى اللي بدفعه للحصول على الشيء ثمن، صحيح. والشيء اللي بيدفع فيه مثمن. الثمن لا يشترط ان يكون فلوس. يعني انا ممكن انا عايز اشتري منك الزجاجه دي ومعايا ده كيكه ولا اي شيء، فقلت لك ايش خد هذه ثمنا لهذه الزجاجه، صح؟ يبقى ده اصبح اسمه ثمن وده مثمن. وممكن يحصل العكس، تاتي انت وتقول لي خذ هذه ثمنا وانا اريد هذه منك مثمن. يبقى الثمن في عند الفقهاء ليس معناه فقط الايش الفلوس. انا ممكن يكون معايا سياره قديمه وصديقي عنده سياره اخرى قديمه ايضا، لكن مثلا هو انا اوسع وهو اضيق، فرق موديلات السنه، يقول له خد سيارتي قدام سيارتك، سيارتي ثمن، لا ده ما فيش ربا لان دي سيارات، وسيارته مثمن. او موبايلي القديم ده اخده بموبايل ثاني، او موبايلي الجديد اديني موبايلين، او سيارتي الجديده اعطيني بقى سيارتين. يبقى الثمن مش لازم يكون نقود، لكن الثمن اللي بيدفع من قبل المشتري ليتحصل على ايش؟ على السلعه اللي هي المثمن. فهمتوا المعنى؟ يبقى قولها هنا ايش لما قال ان الثاني ان يكون منتفعا به، سواء الثمن او المثمن. يعني لما اجي اديك ثمن للاشياء لابد الشيء اللي بديهولك ده شيء منتفع تنتفع به، والشيء اللي انا اخده منك لابد انتفع به ايضا. هو في شيء غير منتفع؟ نعم. قال فلا يصح بيع الحشرات. يعني واحد جاب شويه نمل حطهم في علبه وراح الراجل يقول له خد مني النمل ده واديني حته جبنه، او مشي قاعد يلم بالمضارب بتاع جاب شويه جبان حطهم في ازازه وراح الراجل عايز سندوتش خد شويه الذباب دول، او جمع عزك وراح شويه صراصير من الارض وايش وراح اداهم له. الصراصير دي ينتفع بيها؟ الذباب ينتفع بيها؟ نحن ينتفع بيها زكي. انت عارف ان انت تعني اقول لك ايه، انت هتقعد بس تتكلم وخلاص، مش النحل بينتفع بيه؟ طيب يبقى النحل ممكن ينتفع بيه، ده هو بيطلع منه عسل. خلاص بقى يبقى احنا بنتكلم الان في بقى لا يصح بيع الحشرات اللي هي غير منتفع بيها. طيب عنده القطه بتاكل حاجات، ساعات ياخد القطه ياخدها كطعام. طب ده موضوع ده، بس انا مش الدبان اكيد حد ياكله والنمل ما حدش بياكله. ايوه يعني الحشرات الغير منتفع بيها، ما هو استسكى عليها بيقول النحل، قلت له ايه؟ طب خلاص روح الصين بيع لهم في الصين، خليني المايه دي ساقعه خلي بالك. ماشي انا بس اصل انا ايه شباب اعرفوا الاصل، الاصل اللي احنا بندرسه دلوقتي. اما اقول لك لا ينتفع، لو عندك حاجه ينتفع بيها خلاص، ما عندكش حاجه ينتفع بيها ما ينفعش. خليكم بقى يعني شغالوا بايه، بلاش الترديد اللي هو ملوش قيمه دوت، تفصيل اللي هو التعمق اللي. الاصل ان قال ان يكون منتفعا به، يبقى لو شيء منتفع به يجوز، شيء غير منتفع به لا يجوز اصاله. طيب مثلا بعضهم قال او قال فلا يصح بيع الحشرات، قالت الله واحد عنده جيتار طبلة. طب دي ايش؟ ده ينتفع بها شرعا، ينفع اقول له خد الطبلة ديت واديني 2 كيلو رز؟ لا. ليش؟ لا ينتفع به أصالة. طيب طبعا الحشرات مثلا دودة القصد ماشي زي ما هو يعني دودة القصد ماشي لأن دودة القصد بتطلع أصالة. طيب وبعض الحشرات بقال إن ممكن في بعض الحاجات يعني تلط في البيت تمتص مش عارف إيه وهكذا يعني كلها منفعة زي ما قلنا. طيب آلات الله ولا تصح صور المحرمة تمثال اللي قاعدين يحفروا ويطلعوا تماثيل التمثال هذا يجوز بيعه محرم دي دي دي تماثيل أرواح طبعا لكن ذوات أرواح ما يصح بيع التماثيل أصرف إذا هذه صور محرمة أو بيع صورة على رسمة ده اللي قاعد يرسم مثلا حمار مخطط أسد ونمر يمشي الصور المحرمة لكنها بيعها في معرض هي أصل الصور المحرمة لا تجوز أو يرسم واحدة وهذا لا يجوز بيع ذوات الأرواح هذه. طيب قال وآلة الله وكل سبع لا ينفع كل سبع يعني كل سبع هنا المقصود به أي حيوان من اللي هو عنده ناب ويعدو يعني مثلا تبيع الأسد ما ينفعش تبيع النمر ما ينفعش تبيع الذئب لا يصح تبيع الثعلب لا يصح لا القطة مش سبع على الصحيح هو في نهي عن بيع السنو اللي هو القطة القط الوحش في خلاف عموم لكن هو بعضهم يجعلها من السبع فعلا ان هي كالنمر او شيء ولكن هي قطة لا تعدو النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من طوافين عليكم لكن هو فيه نهي خلي عشان ما نخش بس في الحديث التي ستاتي معنا النهي عن بيع القطط والكلاب لكن هو هنا بنتكلم عن السبع او طير غير ماكول طب طير غير ماكول ايضا لكن هو حقيقه يعني مثلا ليس كل الجوارح من الطيور الغراب اللي هم بيسموه الجوارح اللي بتعدو من الطيور لا تباع لكن مثلا العصافير تباع لا اشكال الحمام طبعا اصلا بيؤكل طيب يباع العصافير اللي فيه حديث يا نغير ماذا فعل يا عمير ماذا فعل النغير ولد صغير كان عنده عصفور كان حزن مثلا دخل الوسيد فقالوا يا عمير ماذا فعل النغير فهو كان عنده عصفور يعني المهم الشاهد ان العصفور يا صحيح نتكلم هنا في الطير غير ماكول بس من الجوارح الله قال لا ينفع وكل سبع لا ينفع لان في سبع ينفع يعني ايش ما هو يعني ممكن ينفع قال للصيد مثلا او القتال يعني احيانا ممكن تصطاد مش بيصطادوا بالصقر صح الصقر بيصطادوا بيه ده مستعمل ده هناك منفعه فيمكن هنا يباع او مثلا بعضهم قال الاسد والذئب والنمر ان كان يستعمل في مثلا في القتال او شيء لكن بعضهم قال لا يتم هبته ولا يباع ولا يشترى يعني فيها خلاف اصرف في ذلك ايضا طيب يبقى اول شيء يكون لابد يكون منتفع بيه الشيء اللي بتبيع ما تذكر اشياء غير منتفع بها الناس بتبيعها احيانا فالذي لا يصح بيعها ايش اذا بتحط الهواء في ازاز يعني وبيعه عم فيكي هيبيع الهواء في ازاز ازاي يا عبد الرحمن مش ازاز بقى امال ايه فوقي هيبيع الهواء ازاي يعني هتوصل هجيبكم الكمبريسور وهيملى طب هو بيبيع يعني بيملى الهواء للعربيات ده مش بيبيع الهواء كده بقى يعني خلفه انه ممكن مثلا حد بس محتاج مثلا يشتري هواء وبعد كده يبيعه مثلا الصحراء ولا يعني يشتري هواء ازاي انا عايز افهم هنشيله فين مضغوط هيعمل بيه بعد كده يحط ينفخ بيه كويس في العربيه اي حاجه انا مش متصور انت بتقول ايه عموما يعني مش فاهم انت جبتها ازاي لكن عموما ما هو بيبيع شويه قلت لك اه بيبيع شويه حشرات بيبيع شويه اشياء انا مش طيب السم ايه رايكم فيه؟ السم هو السم اللي يقتل لو كان هتستفيد منه في شيء يعني اللي شيء يضرك لكن غير كذلك السم اصلا ضار كله لكن هو اللي بعضهم قال السم لا يباع يهدى فقط لانه لا مفيش فيه نفع لكن لو قلت انه ممكن ينتفع بيه لانه ممكن يقتل بعض ما يؤذي، فممكن ساعتها تقول ذلك. نعم طبعا الكتب المحرمه، كتب السحر، كتب الصور المحرمه كلها، فهذا لا يصح بيعه مثلا اصلا. طبعا السجاير ايه رايكم فيه؟ تدخل في ايه؟ بس هي يعني ممكن تاتي في في في في ايش؟ وهتدخل في الشيء الذي يضر. يعني طبعا هو مش في مساله الطهاره هنا، لان هي مش مساله نجاسه، لكن هو هيدخل في المنتفع به. هل هو منتفع به؟ هو ضر وقد ثبت الضر، يبقى اصبح غير منتفع به، يبقى الى ايش؟ لا يجوز بيع السجائر طبعا، فضلا عن هي محرمه للضرر. اذا ده على اصلا ان غير منتفع به، هو طبعا بيقول لك بيظبط الايه الموت يا استاذ، لكن لا شرعا لا يجوز. في اكل مضر، لا ما سيبك بقى من يقول لك كده، لو اكلت شيبسي هيضرني، ما انا فاهم. لو في طبعا اكل ضار، لا يعني هو في فرق من اكل بعض الناس لو كلته يسبب لها ضرر والبعض يسبب لها ضرر، فده الاصل فيه الاباحه، وانت عليك تمتنع لنفسك انت لو كان ده يسبب لك شيء. لكن في اشياء اي احد هيضر بيها، زي السجائر ثبت ان هي ضاره، سواء سيجاره او عشر، يعني في ضرر داخل الجسم انت بقى يجي لك فيها شيء مش مهم، لكن في ضرر متاكد فيها. لكن مثلا يجي يقول لي ما هو السكر مضر، هو السكر في الاصل مش مضر، لكن انت استخدمته دقه انا ممكن يضرك وده لا يضر. فهذا لا تقول تجيش تقول لي بقى السكر والملح ولا لا، في فارق بين الاباحه اللي في الاصل، لكن هي اصل كل سيجاره الماده اللي بتدخل ضرر اصلا، سواء بقى ادت وفاء لم تؤدي مش ده اللي يهمني. الله اكبر الله اكبر. اه تاكل البطاطس مش مضر؟ مين قال بطاطس مضر؟ ما هو بتقليها فين؟ في البيت ولا بتقليها بره؟ يعني هو مين قال ان قلي الحاجات دي؟ الشعب كله بياكل يا ابني الكلام. ما هو ده مش الاصل فين، هي مضره مش مضره، لكن لو انت استخدمت فيها اشياء تضرك ده موضوع تاني. يعني لو انت قليت البطاطس بزيت العربيات مثلا هيبقى ايه؟ اكيد ممكن تموت. طيب يبقى لو انت تعلم ان قليت بزيت العربيات مش هتاكل، ما تاكلهاش. لكن ما اقدرش احرم اكل البطاطس عشان خاطر هي بتتقلي بالزيت. الكرش؟ ايه الكرش؟ الكرش تقصد؟ لا ايه؟ طب ده من الاكل انت بتشتريه ده وقت الكرش؟ انا بتكلم على الشراء، يعني ايه علاقه دي انك تربي كرش؟ الروس نعم، بيع جلود الاضاحي، لو بيع جلود الاضاحي طبعا هي اصلا قبل الدباغ ما يصح بيعها لانها نجسه، فبيع جلود الاضاحي ما يصح لانها نجسه صحيح؟ لابد، لكن لو دبغت هتكون طاهره، يبقى بيعها قبل الدباغ نجسه. الأرواس طبعا الروس، طبعا وفي خلاف، احنا عندنا الروس في المذهب، المذهب كل الروس لا يصح، لكن بعض المذاهب بيفرقوا بين يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه. الروس الذي يؤكل لحمه ليس بنجس، وطبعا الروس ده اللي هو السماد اللي بيتحط في المزارع، نحن عندنا نجس فلا يباع ولا يشترى. الكرش مش بيتباع ويشتري، دي مسألة أخرى غير المبيع، يعني وانت بتتكلم عنه. وبعدين مش عارف انت دخلت في الكرش دي مش فاهم، هتزعل نص الرجالة يعني. طب هو هيعمل ايه؟ اصل دي شيء من الجبال ده، في صح يعني ده مش شيء انه ضار او عدم ضار. طب هنعمل فيه ايه يعني؟ هيقطعه ويبيعه ولا توصل ايه مش فاهم؟ طب ده ايه علاقتك بدرس البيوع فيه؟ انا عايز افهم. لا انا افتكرت ان انت عايز توصل لحاجه معينه في ان بياكل فبيبقى عنده. لا طب دي مساله بقى يعني عظيم البطن. بس هو في قصه صحيحه الموضوع ده، هو يعني الشكل اللي فكرها ازاي بالظبط؟ بس يعني الراجل قال له يعني دي نعمه. رد عليه ده مش نعمه، انا اذكر بس على فكره يعني المساله في من الصحابه كانوا عندهم سيدنا علي رضي الله عنه في الافيه لما كبر كان عنده بطن عظيمه ايضا بعد ذلك، وفي بعض الصحابه كان مع انه سيدنا علي كان من اقوى الرجال يعني شال الحصن وباب الحصن كان بيقاتل بسيفين يعني كان ربنا. المهم علينا هذا ليس موضوع، خلينا في اللي احنا فيه الان، موضوع الكرش ده بنبحث عنه في مره اخرى يعني. فقلنا ايش هنقرب ان شاء الله. لا ما تسالنيش لسه قدامنا شويه، لازم نخلص الخمس شروط. انتوا عايز تكلموني وتاخروني وانا قال هنا الثالث القدره على تسليمه. يعني ايش القدره على التسليم؟ يعني القدره انك تسلم هذه السلعه، القدره على تسليم هذه السلعه. فلا يصح بيع الآبق ممن لا يسهل عليه رده. الآبق اللي هو ايش؟ العبد اللي شرد جري مش عارف مكانه، وانت عارف ان عندك عبد مواصفات كذا، يجي واحد يشتري تقول له انا ما هبيعه لك، لكن انت مش عارف تجيبه، ده هربان منك، هتجيبه ازاي اصاله؟ فبالتالي لا يصح انك تبيعه، لابد يكون عندك القدره على التسليم. يعني مثلا انت عندك سياره والسياره مسروقه ومصورها وكنت عامل اعلانات على الفيديو، قال لك انا عايز السياره، اقول له انا بعها لك، لكن كيف ستسلم له السياره مش موجوده، هي مسروقه مقصوه منك. فالقدره على التسليم مهمه جدا، زي قال فلا يصح بيع الآبق ممن لا يسر عليه رده ولا المخصوب من غير قادر على نزعه. يعني انت الان عندك قطعه ارض مثلا وحد غصبها منك وتريد ان تبيعها، طب كيف ستسلمها للمشتري؟ لذلك وقال مخصوبة منك غير قادر على النزع. يعني لكن بعضهم قال لو انت بعتها لأحد والأحد هذا يعلم وقال لك انا عندي القدرة يعني انا استلمها، بعض العلم قالوا يجوز. يعني ايه انا عندي الرجالة بتوعي ياخدوها استلم تبيع لي فقط، فبعضهم قال يجوز. لكن احنا اهم ان الشيء المخصوب الذي لا تستطيع ان تسلمه قدرة على التسليم، ده شرط من شروط المبيع ان انا اسلمك. لذلك دلوقتي انت راح للموكيل في المعرض تقول له عايز اشتراك جديدة الفلانية دي 24، طيب ماشي هتجينا ان شاء الله كمان 3 شهور احجز من دلوقتي. طب وانت عندك قدرة على التسليم الان؟ ما عندكش. مين قال لنا بعد 3 شهور ان هتيجي؟ ممكن المركب تغرق، ممكن المصنع هناك يتحرق، السيارة مش موجودة، يبقى ما فيش قدرة على التسليم الان مش موجودة. لكن لو وجدت مثلا في المعرض في الجراج يعني في المخزن المخزنين ويقول لك انا موجود، يبقى في قدره على التسليم. لكن لو هي مش موجوده اصلا في البلد ولسه ستاتيك يبقى دي عدم قدره على التسليم. موجوده مفيش قدره انك تسلم ذلك اصاله، ان في شرط انك تسلم. ولا يصح بيع المرهون من غير اذن المرتهن. يعني انا الان جيت اشتري السياره، فالراجل صاحب السياره بتاع المعرض قال لي انا ببيع لك بالتقسيط فانا لازم اضمن حقي. قلت له عايز ايه؟ قال لي ارهن لي دهب، عندك دهب هات ارهنه، ارهنه عندي. يعني ايه ارهنه؟ يظل موجود ليحفظ لنفسه لو انت ما دفعتش يبيع وياخد حق، او رهن شقتك يجيب لي عقد رهن ليها. طب الشيء اللي انت رهنته الان حاليا هو ملكك لكن لا تستطيع ان تتصرف فيه لانه مرهون محجوز حتى تسدد القيمه اللي عليك. هل ممكن بقى انا ابيع الذهب ده او الشقه دي اللي انا راهنها، يجي حد اعرضها اقول له انا ابيع لك الشقه دي؟ لو انت بعت الشقه دي معناه الراجل اللي عنده الرهن ما بقاش عنده حاجه يستطيع ياخد منها حقه. ما انت لو قلت دي شقتي وملكي انا ابيعها نقول له لا، هي شقتك وملكك لكن حاليا لانها مرهونه انت ما تستطيعش تسلمها له، فلا تستطيع انك تبيعها لان هي تحت حجز الراهن المرتهن، اسف، هي تحت حجزه. بمعنى هو حاطط ايده عليها لغايه لما تتاكد انها تدفع كل اللي عليك من اقساط وبعد كده يسلمها لك. لكن لو ما لم تدفع من حقه انه ايش يبيعها حمد الله ويستوفي حقه. طب انا اقدر ابيع الشيء اللي انا رهنه؟ لا لا استطيع. ليش لا استطيع؟ منه ملكي لانه حاليا في الوقت ده هو محجوز عني لغايه ما اسدد الاقساط اللي عليا. فاهمين يعني المساله دي؟ ايه ممكن تؤجره بس ليه شروط. خلينا لا يصح بيعه الآن. طيب من غير إذن المرتهن. طب ولا الجان المتعلق برقبته مال ولا يضر تعلق القصاص. يعني إيش هذا؟ طيب هاب انك عندك العبد والعبد ده احنا طبعا يعني بديكم المثال اتلف شيئا لغيره. طيب فاصبح الان هو عليه يسدد قيمه هذا التلف. انت لو رحت تبيعه ده اسمه جاني الان او تعدى على احد. هاب ان هو تعدى على احد وقطع يده فاصبح القصاص انه يقطع يده. رحت انت بيعه ايش؟ فقالوا الا الجاني المتعلق برقبته لو كان هنا مال ولا يضر تعلق القصاص. لو تعلق لو كان قصاص وبعته لا اشكال. ليش؟ لانه هيجيبوه يقطعوا يده. لكن هو لو كان عليه مال افسد الشيء فعليه مال. انت لو بعته هيروح لسيده الثاني وسيده الثاني مش هيعرف يستوفي منه الراجل اللي اتلف المال. فقالوا لا ما يبيعوش الا ما يسدد اللي عليه. لانه هيمنع كده انت لو اتلفت لي سياره اتلفت لي دابه فعليك المال. فلو باعه مش هيعرف يسدد لصاحب الحق له. ذلك قال ولا الجاني المتعلق برقبته مال ولا يصح بيع نصف معين ينقص بقطعه. يعني الان انت انا احنا الاثنين مشتركين في حل اناء سيف انا وانت شركاء فيه. احنا الاثنين مشتركين في سياره وانا ممكن ابيع لو حبيت ابيع نصيبي من السياره يجي واحد يقطع نص السياره وهو لا يصح بيع نصف معين ينقص بقطعه. يعني لو انا خلينا نقول ثوب احنا الاثنين عندنا ملابس بنشتغل في الملابس ثوب وانا عندي نصف الثوب وانت لك نصف الثوب احنا الاثنين مشتركين في خاتم له فص كما قال. طيب انا لو بعت نصفه انت لو جيت تاخد نصفه هتقص نصفه هتفسد او ينقص قيمته. فاذا انا ما استطيع ابيع لك شيء انت ما تستطيع انك ايش تستلمه لان لو استلمته هتضر بالاخر. فهمت؟ لكن لو كان ينفع تقطيعه بدون التلف يمكن تبيع نصيبك فيه. فلو لا صح بيع نصف معين ينقص بقطعه. لانه هذا اللي ضيع المال هذا اصلا. طيب الشرط الرابع ان يكون مملوكا للعاقد. يعني ايش؟ انا جاي ابيع لك سياره مش بتاعتي بتاعت صاحبي وينفع ان انا ابيع شيء مش ملكي ليا؟ ما صح يبقى لابد يكون مملوكا للعاقد. انت لو وكلني لو وكلك خلاص. لكن انا بتكلم الان وكاله ماشي. هو قال هنا لا ان يكون مملوكا للعاقد او له ولايه كانه ولايته على يتيم وهو الولي فيبيع او وكيل او وكاله وانا وكلت احد فاصبح وكيلا عني انه يبيع لي شقتي لا حرج. او وقال هنا يبقى ايش؟ ان يكون مملوكا او له ولايه او له وكاله ولا يصح بيع الفضولي. عارفين ايش بيع الفضولي؟ مش عارفين. سفيان عارف؟ يعني انت شرفه بس طيب اقول لك انا في قصه النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لاحد الصحابه درهم وقال اشتري لنا شاتا. اشتري لنا ايه؟ شاتا. فنزل السوق حافظ اسمه المهم خلينا ياتي خد الدرهم فاشترى بالدرهم شاتين. هو كان يعني تاجر شاطر كما يقال يعني كده. فاشترى بدرهم شاتين تمام ثم بقي في السوق بعد الشاتين فباع شاه منهم بدرهم. لا ناس كل الان فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالشاه ودرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يديله ايه؟ درهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بارك الله فيه في صفقتك او في يمينك او في شيء. هنا العلماء قالوا ايش؟ هو تصرف وتصرف فضوليه. يعني ايه فضوليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اداله درهم وقال له اشتري شاه. هو استطاع ان يشتري اول مره الدرهم بشاتين، صحيح؟ كان المفترض انه بعد ما اشترى الدرهم بشاتين انه يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالشاتين، ان هو وكله بايه؟ بالدرهم ان يشتري شاه. عرف يشتري شاتين مش مشكله. هو اللي حصل، لا، راح بايع شاه منهم. لما باع الشاه دي وكان يملكها، طب هو كان النبي وكله اصلا فيها؟ مش موكله، ده هو فيها. فقالوا هنا يسمى ده فضول. يعني ايه فضول؟ عارف لما جاي من انت فضولي ليك كده بتدخل في حاجه ما تعرفهاش، يقول لك الولد ده فضولي، يعني ايه؟ يحب كده يحشر نفسه. فهو تصرف تصرف يسموه فضولي، باع شيء لا يملكه وليست له ولايه وليست له وكاله. فباع، لما باع وخد الدرهم، هو اراد للنبي صلى الله عليه وسلم، انه اراد الخير للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجع له بشاه وبدرهمه. قال له هذا درهمك يا رسول الله وادي شاه لك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جات له الشاه والدرهم رجع له، كانه اشتراه مجانا ما فيش. فهو لما باع واحده، ده باع بدون، كما قلنا، لم يكن يملك وليس عنده وكاله ولا ولايه. فقال له ده تصرف فضولي. يعني ايش فضولي بقى؟ لما يرجع التصرف ده لصاحب المال ويعرف، اما يقره يقول له انا وافقت على اللي انت عملته، او يقول له لا انت اخطات والزمك بالشاتين، انا ماليش علاقه باللي انت عملته ده، انت جبت شاتين فوت كنت تجيبهم لي وتيجي. فالعلماء قالوا ده اسمه تصرف الفضولي او بيع الفضولي، ان هو ايش؟ فقالوا لا، عندنا في المذهب لا يصح عروه. نعم، هو عروه، بس انا ما اذكر اي عروه فيه. نعم، هو عروه، نعم، ثقفي اعتقد ولا ايش؟ تقريبا عروه ثقفي، انا بس واهم، الشباب بيخلوني اروح من الاسانيد كلها حقيقه. فهنا قالوا لا يصح بيع الفضولي. المذهب عندنا قالوا البيع ده لا يصح، لانه باع. ما هو هنا بقى الكلام، انا بقول لك المذهب قالوا البيع لا يصح، خلافا للمذهب قالوا لا، المساله ترجع لو كان صاحب الشيء ايده يمر البيع، لكن لو كان رده لا يمر البيع. هم طبعا بيقولوا ان مثلا اقروا لكن ده ليس معناه ان البيع الفضولي يصح، الاصل انه المفروض لا يبيع. لكن في مذهب عندنا قالوا لا، البيع كله لا يصح، ومن حقك ترجعه وتروح للراجل تقول له انا ما وكلتوش في البيع هذا. وبعض العلماء قالوا هو واقف على اقرار البائع، الوكيل، ذكي الوكيل، الموكل، اسف، كمان الموكل، هل يقر هذا البيع ام لا يقر؟ فاهمين الحته دي؟ لذلك هو قال هنا ولا يصح بيع الفضولي. ليش؟ لان الفضولي باع ما لا يملك وليس له ولايه ولا وكاله. فهمتم معنى الجمله هنا؟ انا عايزكم بس تفهموا الجمله، يعني ايه لا يصح بيع الفضولي؟ اللي انت وكلته في شيء، وكلت واحد صاحبك يشتري لك، اديته فلوس يروح يشتري لنا خروف العيد، فراح اشتري الخروف الاول، بدل ما تجيب خروف جاب خروفين، الفلوس عرف يتشطر على التجار وراح اشتري خروفين، ورجع راح بايع خروف منهم مثلا باكثر من قيمته وجاب لك الفلوس الباقي والخروف. ده هو تصرف بيع فضولي. لما باع تاني مره لم يستاذنك، انت وكلته فين؟ في الشراء. إيه اللي لو قلت له انا موكلك بكل حاجه، تبيع وتشتري وتعمل خلاص، لكن لو انا وكلتك في حاجه زي بالظبط، انا وكلتك تشتري نوع معين من الطعام، فانت رحت تجيب نوع تاني، بيحصل، انت تصرفت من نفسك. طبعا احنا هنا بنتكلم عن البيع، لان ده هو بعد ما اشترى راح باع، عشان كده حكيت لكم القصه. المذهب يقول البيع ده لا يصح. لا يصح ليش؟ لا يصح لانه هو باع شيء ليس مملوكا له. هنا بقى المعنى، هو ليه قالوا لا يصح؟ لانه يا حبيبي افهم، البيع اللي باعه، التصرف اللي باعه اللي عمله الرجل ده، لانه باع شيئا غير مملوكا له. اذا قلنا هذا البيع لا يصح، احيانا انت بتوكل احد الناس يعمل شيء ويخالف الوكاله دي، فده اسمه تصرف فضولي. فتيجي تقول لا انا مش مديله الوكاله على هذا العمل، انا انت اللي تضمنه، انا ما زلتلكش، انا قايل لك روح اشتري سياره مرسيدس، رحت جبت بي ام، انت صرفت، او قلت لك بيع السياره دي ب 100,000 رحت انت بايعها ب 90. فالبيع ده الفضولي، انت اخطات، ما بعتش باللي انا بقول لك عليه اصلا كمان، او بعت واشتريت زي ما حكيت لكم القصه اللي انا اتكلمت عنها دي كلها. عروه الثقافيه البارقي، عروه البارقي، نعم، جزاك الله خير، عروه البارقي. طيب مش انه جاب شاهين ده برضه فضولي؟ لا هو هو ما هو ما ممكن يجيب له حظ. هو المساله مش اللي اشترى، واشترى بالدرهم شاتين لا سعر كويس ده احص، مفيش مشكله يجيبهم له. لكن اللي يبيعهم هي دي اللي هو باع. هو المشكله مش في الشراء، هو اداله الدرهم قال له اشتريني، فقدر يشتري اثنين. لكن لما تملكه اشترى نيابه عن الموكل، لما جه يبيع هو باع بدون اذن، والحاجه دي مش مملوكه له، مملوكه للثاني، فده اللي باع ما لا يملك. طيب انا اريد، لا استنى انتظر بس عايز دي. طيب لو انا مثلا اخذت الدرهم ورحت جبت شاكين وخدت شاليه ورحت شاليه الشخص اللي لا ليك ما ينفعش طبعا، ده ملكه، ملكه اصلا، ملكه يا ملك. طيب هو طبعا نحاول نقرا بس، خلينا عشان ننتهي من الخامس نصلي المغرب لو كان الوقت، مش عارف الخامس. طيب هي ان يكون معلوم العين، خامس من الشروط. انت بتبيع شيء معلومه، يعني ايش معلومه؟ انا لو عندي دلوقتي جراج فيه عربيات معرض، او انا عندي عربيات خاصه بي، بيجي واحد يشتري مني، قلت له خلاص انا بعت لك المرسيدس اللي جوه في الجراج، وانا عندي اربعه مرسيدس نفس الموديل، ما حددتش اي سياره فيه مثلا، او عنده 10 خرفان وراجل فقال له انا عايز خروف كذا وكذا، قال له هم العشرة دولت نفس اللي انت طالبه، خلاص انا اديتك واحد. طب اي واحد فيهم لم يحدد؟ قال لابد ان يكون معلوم العين، معلوم عنده مجموعه اثواب ملابس، وقال له انا اريد مثلا ثوب، قال له خلاص هو واحد من الثوبين دولت ليك، واحد منهم ما ينفعش، واحد من العشره دول ما ينفعش. قال فبيع احد الثوبين باطل، لابد تعين له، دي سيارتك، ده ثوبك، ده موبايلك، هكذا. ايش عشان ممكن يعني بسبب يعني هي مثلا لو خد ده ممكن يقول لا انا مش قصدي ده، ولو خد ده يقول لا انا مش قصدي ده، ولا عشان ايه؟ اولا بد ان انا وانا بشتري السلعه اكون معين السلعه اللي بشتريها. انا بشتري على مين؟ واحده بشتري على ده، يبقى ده اللي ملكي خلاص. بشتري السياره دي، انا دلوقتي ببيع لك سياره من العشره، انا لما اعلم في جهال مش عارف اي سياره فيهم، ممكن تكون دي عجباني دي مش عجباني، فلابد تقول لي انا ببيع لك السياره هذه ب 100,000 حتى لو زي بعض، بس هتقول لي لونها هو ده. طبعا هم بعدين قالوا لو كان كلهم لون واحد وانت شايفهم لون واحد خلاص، عنده 10 لونهم ابيض ونفس الموديل وهي جديده زيرو يعني ما فيش، فخلاص قال له انا اديتك واحده خلاص لا اشكال، لان كلهم زي بعض. لكن لو في اختلاف لابد يعين له الذي باع. قال فبيع احد الثوبين باطل. طيب لو يصح بيع صاع من هذه الصبره وان جهل قدرها ومعلوم القدر، يعني انت داخل عند راجل المحل المواد الغذائيه عنده شوال رز حط وانت بتاخد بالكيلو، فيقول لك خلاص هديك كيلو ونص من الرز ده، طبعا انت ما هو مش هتقول له اي كيلو فيهم، هم كلهم زي بعض، هيوزن لك كيلو وتاخد. يبقى هنا لا اشكال، لان ده متماثل كله زي بعض، كله متماثل. فقال فلو باع بزنه هذه الحصاد راهن او بما باع به فلان فرسه وهما لا يعلمان بطلا. يعني ممكن يقول له ايه، انا عايز اشتري نفس السياره اللي اشتراها صاحبي، فقال له هديك نفس العربيه بالظبط اللي اشتراها، نفس العربيه دي لو كانت زيرو ما عندناش مشكله فيها لان هي كلها زي بعض المصنع، لكن يقول له نفس العربيه ونفس الجوده ونفس المواصفات وكل حاجه، لا هنا ما يصح، عندنا ما يصح، لازم يكون محدده اصاله. او قال له مثلا ايه، مسك حجره او حصى كده وقال له انا هديك على قد الحصى دي رز، وما يعرفش الحصى قد ايه بس ب 1000 جنيه، او هديك على وزن الحصى دي ذهب بكام؟ 10,000 جنيه. طب كام وزن الحصى؟ لا يعلم، في جهاله هنا، بس هو قال له وزن الحصى، طب الحصى مش معلوم، فهمتم؟ ففي جهاله في الشيء المعين، ما يصح هذا البيع هكذا. قال ويصح بيع الصبرة كل صاع بدرهم ومعلوم الصفر. يعني ممكن تخش على شوال رز انت ما انتش عارف هو كام كيلو الشوال، يقول لك انا هبيع لك الشوال ده كله الكيلو ب10 جنيه، مش مشكله، ليه هنقعد نوزن كل كيلو ب10، طلعوا 100 كيلو يبقى ب1000 جنيه. يصح ليه؟ لانه حدد لك السلعه اهي وحدد ان الكيلو ب10، باقي ان احنا نوزن دي مفيش اشكال فيها. صحيح انا ما اعرفش الشوال كام كيلو، لكن المهم انه اداني سعر الكيلو وان حسب ما يطلع كم كيلو هتدفع. لا حرج. قال ويصح بيع الصبره صبره اللي هو زي الشوام كل صاع بدرهم ومعلوم الصفه يعني امامك. فلو باع ما لم يره او اشترى ما لم يره لم يصح. يعني لو كان قال له عندنا رز بس الرز في المخزن الكيلو ب 10 جنيه عايز يقول له خلاص عايز كم كيلو 100 كيلو عندنا في المذهب لا انت فين الرز هجيبونه ما ممكن الرز يختلف في رز كويس في رز وحش ما شافوش. وهنا عندنا ما يصح بيع الشيء قبل ان يراه ممكن يروح بتاع السمك عندكم بولتي عندنا بولتي طب عايزين 2 كيلو حاضر اي بس الساعه واحده كده ان شاء الله يجي لنا البولتي ابعت لك 2 كيلو ممكن يكون البولتي صغير البولتي كبير كده. فهنا ايش هما هنا انا بتكلم عن المذهب انتبهوا بقى عشان الوقت بس مش عايز ان انا اوقف بس استنوا ما تسالوش دلوقتي انتهي من اللي عليا عشان نلحق الصلاه ان احنا ما صليناش لسه. فقال هنا ما دام لم يرى الشيء المباع لا يصح لابد ان تراه لا يصح البيع اللي فيه. ليش قالوا ان جهاله ما شفتوش هتقع في الجهاله فلا يصح تمام. طيب ولو باع بنقد يعني ايش بنقد تعين غالب نقد البلد يعني لو قلت ده بكام هذا الكوب ده ب 10 مسكت طب 10 ايه دولار ولا يورو ولا جنيه ولا 10 ايه ولا 10 كيلو ذهب. وهنا قال ايش تعين غالب نقد البلد احنا في مصر غالب النقد عندنا ايه جنيه. فلو قلت لك 10 مش لازم اقول 10 جنيه 10 يقصد بيها جنيهات. طب لو كان عندنا نقدين أو حقيقة كانتش فيه بلد فيها نقدين غير اللي فلست من كام يوم لبنان كان ممكن لو أنت واقف هناك عندهم الليرة والدولار الاثنين زي بعض يعني الاثنين بيشتروا فيهم في البلد ويبيعوا الليرة والدولار. فأنت لو هتشتري شيء وقال لك مثلا بخمسين لازم تبقى تسأله خمسين هي طبعا يعني الليرة ملاش قيمة أصلا فلسوا تقريبا الليرة ولا خمسين دولار الاثنين غالب النقد. فلو فيها بلد فيها نقدين لابد تحدد وإلا لا يصح البيع. لكن لو في نقد غالب هو واحد زي عندنا الجنيه ما وصلناش لسه ان احنا بنبيع ونشتري في المحلات بالدولار يعني بتخش السوبر ماركت تقول له يقول لك دي بدولار باثنين يعني ربنا لا يجعلنا هكذا فنقول ايش ايش فقول هنا ايش هنا لان المساله ليه هو بيقول لك الكلام ده عشان ما تقعش في جهاله. فلذلك هو قال هنا يتعين غالب نقد البلد فان غلب نقدان على السواء مختلف القيمه اشترط التعيين. لو في بقى الجنيه والدولار شغالين مع بعض لا لازم تقول لي دي ب 10 جنيه ولا ب 10 دولار لان القيمه مختلفه فلابد من التعيين. قال ومتى كان العوض مشاهدا كفت رؤيته. يعني لو الحاجه اللي بتشتريها شايفها يكفي خلاص الرؤيه انك تشوفها تنظر شايف الارز شايف الفاكهه اللي موجوده امامك شايف الشيء اللي بتشتريه العلبه موجوده فكفى. ففي الرقيق ينظر غير عورتي. طب لو في شيء محتاج يتقلب زي ما قال يعني تقلب في السلعة. قالوا الشيء الرقيق والجواري طبعا كان يبقى ليه مواصفات لك انك تقلب بس لا تنظر الى العورات لو بيشتري. ولا يشترط رؤية اللسان والاسنان انا هنمشيها ديت يعني عشان يعني حاليا مش موجودة حقيقة يعني. لكن هو المقصود منها لو بتشتري شيء يحتاج انك تقلبه لو بتشتري خروف تشتري بقرة تشتري شيء نعم لك انك تقلب فيه وترى تتأكد من حالته. وفي الدابة ينظر مقدمها ومؤخرها وقوائمها ويرفع ما عليها ولا يشترط رؤية سنها. طيب في الدار انت راح تشتري شقة بتلف في العمارة ممكن تبقى عايز تشوف البدروم لو في بدروم العواميد شكلها ايه بس طبعا دلوقتي في رسومات ممكن لكن على الطبيعة بتفرق بتشوف العواميد بتشوف مثلا السقف عالي ولا منخفض كما قالوا في الدار يرى سقوفها والسطح ووجهي الدار يعني تشوف تمشي حول حدود الارض والدار تشوف الاسوار تشوف البنى لابد من انه ممكن تلاقي فيه شقوق في اشياء. قال وفي البسط والبسطي يرى وجهيها بخلاف الكرباسي. دي طبعا البسط اللي هي الاقمشه ممكن تلاقي في قماش الظهر غير الوجه فلابد هنا انك ترى عايز تحتار تشوف جوده القماش من فوق ومن اعلى ومن اسفل وهكذا كل دوت عشان تنتفي ايش الجهاله تبقى تشوف الشيء بلا جهاله. قال ولا يصح بيع الثوب المطوي يعني لو في ثوب مطوي مش مفروض وانت وهو مطوي يقول لك لا هتشتري زي ما هو كده طب يا عم ما لا تفتحوش. مش يعني لو كان مطوي مش من العلامات دلوقتي بقى فيه، ممكن تقول طب انا عايز اشوف ملمس القماش، عايز اشوف النعومه، من حق ذلك هنا لا يصح بيع الثوب المطوي. ليش؟ لانه لابد ينشر، يعني ينشر لو مثلا هي براند زي ما بتسموه علامه مصنع، لكن في واحد هو فككها وحاططها يقول لك القماشه اهي دي قماشتها ودي التفصيله، خلاص انت شفت اللي هي مثلها بالضبط، فلو شفت دي من حقك. لكن لو هو لا يجعلك ترى القماش او ترى التفصيل او شيء لا يصح، قال لذلك ولا يصح. ليش؟ برضه للجهاله، للجهاله. قال ولا يصح التوكيل في الرؤيه وحدها، يعني يقصد يقول ايش؟ ما توكلش حد في الرؤيه، وان هذا فيه نظر حقيقه. قال اللي ممكن يقع في الغرض، يعني هو بعدهم قال ذلك نعم، لكن ما لم وكلته فلك له والله اعلم فيه. لكن عندنا لا يصح التوكيل في الرؤيه، كان الموكل لابد يرى بنفسه. قال وتكفي الرؤية قبل العقد، العقد فيما لا يتغير غالبا أو يحتمل فيه التغيير وعدمه كالحيوان. يعني الآن أنت لو رحت تشتري مثلا سيارة وقلبت فيها، شفت الموتور وكل حاجة، طيب هي لو السيارة ركنة في الجراج ما بتطلعش، لو جيت تشوفها تاني يوم مش هتغير فيها حاجة، صح؟ مش هتغير فيها حاجة. لكن لو جيت تشتري مثلا موز، عايز تشتري مثلا كميه كبيره من الموز، فبصيت على الموز وشفته وغبت ليله وجيت تاني، الموز ممكن يتغير ام لا؟ ممكن يتغير، وبالتالي نحتاج ترى مره اخرى عشان تشوف السعر، تشوف اللي هتشتريه ده هو نفسه ولا تغير حاله. ففي حاجات بتتغير بالمده، فواكه تحديدا والخضار، ممكن تشتري الطماطم تشوفها اول النهار تيجي اخر النهار تلاقيها تغيرت فالمنتج، فانت محتاج ترى مره اخرى قبل ان تشتري. فالمنتجات التي لا تتغير مش مشكله انك تشوفها اليوم وترجع الشقه مش هيجرى لها حاجه، شفت اللي هو الشقه بعد اسبوع هيجرى لها ايه الشقه؟ ما هي كما هي الا لو حصل زلزال بقى وتسطعت. لكن مثلا في اشياء اللي بتتغير لابد ترى تاني مره اخرى. ليش؟ لان التغير هذا يبقى فيه جهاله. طيب وتكفي رؤيه بعض المبيع ان دل على بقيه، كظاهر الصبرة من الحنطة والشعير والجوز وأعلى المائعات في ضبطه، وما ظهر من كوة خزانة مملوءة حنطة إن عرف ساعتها، وصبرة التمر كذلك بخلاف نحو البطيخ والسفرجل والرمان والتفاح. طيب يعني أنت الآن ممكن يكون في أشياء بتبقى هي كمية كبيرة، لو شفت جزء منها كلهم زي بعض، يعني يكفي تشوف جزء والباقي زيه. طبعا دي مثلا بتشتري سيراميك شفت مجموعة منه، ما هو الباقي زيه نفس اللون ونفس الشيء، خلاص مفيش أي مشكلة فيه. لكن مثلا حنطة قمح رز شوال رز، فشفت قعدت تقلب لقيت كيلو اتنين نفس الرز، خلاص يبقى إيش؟ أنت شفت جزء منه، الباقي غالبا الرز كله هيبقى نوعية واحدة اللي هو نفس النوعية دي أو الشعير. لكن في أشياء تختلف، البطيخ مختلف، لو لقيت كوم البطيخ ممكن تشوف بطيختين ثلاثة كده وبطيختين ثلاثة غير كده، ليس متماسك أصالة. التفاح ممكن ترى تفاح ممتاز وتفاح مضروب معه في عطب أو شيء، فهنا لو كانت كمية كبيرة يبقى أنت من حقك تشوف كل الكمية، لكن لو كانت الكمية ممكن صغيرة ممكن جزء منها يدل على الكل. هو المقصود إيش؟ إن في بعض الأصناف إذا شفت جزء منها يدل على الباقي مثلها، وفي أصناف لا تختلف، يعني لو شفت جزء مش معناه ان اللي باقي الكميه تكون مثلها، فمحتاج انك تعيش ترى الباقي. ليه؟ حتى لا تشتري شيء فيه جهاله في هذا الوصف. طيب قال ولو اراد نموذجا من المتماثلات كالحنطه، يعني مثلا عنده الان هو هشتري طن رز، فقال له وريني عينه، فراح جاب له 5 كيلو رز منهم وراهم، فقال له قال له خلاص ممتاز العينه كويس، انا عايز طن بقى من العينه دي. طيب المذهب بيقول لك ايه؟ الخمسه اللي شافهم لابد يتحطوا مع الطن. تاني انا عايز اشتري طن رز وانا تاجر، جه يشتري مني يا استاذ عبد الرحمن وانا عندي رز، خد العينه اهي 5 كيلو هم موجودين في المخزن عند في المحل، شايف العينه قال لي ممتاز عايز من ده الطن، طول الطن في المخزن ابعت اجيبه لك من المخزن. نفس المذهب يشترط ايه؟ الجزء اللي انت شفته 5 كيلو يتحطوا مع الطن، حتى لما يكون الشيء اللي اتباع بعد ان احنا قلنا اشترط الرؤيه فلو بد من الرؤيه فقالوا يشتري الشيء اللي رآه ويكمل عليه مثله، لكن لو الخمسه ما تحطوش ما صحش ان البيع. طبعا ده في المذهب، في المذهب قال ليش؟ لانه هو لابد يشتري اللي رآه مع زياده عليه متماثله. لذلك هو قال هنا ايه في المد، قال ولو اراه انموذجا من المتماثلات كالحنطه، وقال بعت، وقال بعتك ما في هذا المخزن وهذا الانموذج منه، صح بشرط رده الى المبيع قبل البيع. يعني ياخد الخمسة كيلو يحطهم مع الطن ويضرب له مع بعض، فهمت؟ ده مهم. قال وتكفي رؤيه الصواني الخلقي كقشر الرمان والبيض والجوز واللوز في قشرته السفلى. قشر الرمان والبيض والجوز واللوز في قشرته السفلى. طيب انت الان لما تيجي تشتري البيض او الرمان هو كله متماثل اعلاه زي اسفله، مفيش فرق. فقال لك لو شفت القشره اللي تحت خلاص تكفي، ما هو مش لازم تقلب البيضه كلها او تشوف التمره الرمان كله. في بعض الاشياء هي لا قشر متماثل، فمجرد تشوف شيء منه الباقي هو يكفيك. هو يقصد برتقال ممكن ايضا وكذلك. وقال الجوز واللوز في قشرته السفلى، يعني لو شفت السفلى، ومهم السفلى عنده مش اللي فوق، لان السفلى المخفيه، فلو شفت السفلى تجزئك عن اللي اعلى، لان ممكن يكون الاعلى سليمه والسفلى رطبه او فيها شيء او كذا. فلذلك قال هذه لو شفت، لو رايت السفلى تكفيك عن العليا، لا شك في ذلك. وهذه كل طبعا في بعض الانواع. هو كل الخامس ده كله ينطوي على ايه؟ انك لابد الا يكون في جهاله في الشيء اللي تشتريه. رايته رؤيه تسمح لك بانك تستطيع ان تفقد الجهاله وانت تشتري، مش تقول انا ما رايتوش كويس، هذا ملخص، لكن تختلف باختلاف الشيء المباع. هنقف عند فصل مساله ده كده الشروط اللي اتبعوا. احنا خدنا اركان البيع خلاص، على فكره انها هتدخل في الربا بعد ذلك. يعني مساله دلوقتي عندنا خدنا الركن الاول الصيغه، الركن الثاني العقدين، الركن الثالث دي انواع شروط المبيع. ايه الشروط اللي فيه؟ تذاكر عشان لما في امثله المره الجايه عندنا امثله حالان نقول لك دي معناها ايه ودي معناها ايه ودي معناها ايه. ماشي، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سريعا حتى ندرك ان شاء الله نصلي. لو في اسئله خمس دقائق بالظبط. والله كويس انتوا كاتبين حاجات القروض السناجيب. ماشي طيب لحظه، هل يجوز دفع ثمن السلعه كامله اونلاين ثم استلامها في الوقت الذي يسلم البائع فيه السلعه المندوب التوصيل بعد ايام؟ لو كانت السلعه دي عند البائع موجوده في مخزنه يبيعها ما يسمى الاونلاين، يعني اللي هو البيع المباشر. لو كانت السلعه موجوده عندي اللي ببيع والمندوب يوصلها، ايش الاشكال؟ ما دام السلعه بيدفع للبائع والبائع عنده السلعه خلاص هو يوصلها يشحنها في اي وقت. المهم السلعه دي ما تكونش ربويه، يعني ما يكونش ذهب او فضه. الذي صرف من نفسه من غير اذن صاحب العمل. نعم، عروه بن جعد بن ابي جعد البارقي، جزاك الله خير، نضيع من المسلمين، جزاكم الله خيرا. طيب خلاص خلصنا، بس نخلص هنا الاول. في اسئله عندكم على المجموعه عشان ننتهي من على النت؟ استنى استنى يا شباب. طيب سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله دروس يوم الاثنين نبدا البخاري.